لما شهدتم علينا؟ جاءت الإجابة، قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء عز وجل. انتقم الله، يبقى ده مش بإرادتكم بقى، مش بمزاجكم، لا، انتقم الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. اهو كده الرجوع بقى في الاخر اهو. وبعدين اعضاءهم بتقول لهم ايه؟ تقول لهم انت، انا عندكم دم، هو انتوا كنتوا بتكسبوا مننا لما بتيجوا تعملوا السيئات والمعاصي؟ ها؟ ولذلك قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تتدرون. يا انتوا ما كنتوش بتتكسبوا، ما كنتوش بتتداروا من اعضاءكم، وما كنتم تتدرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. ده يعلمك درس يا اخي، انك ايه؟ لما تلاقي الشيطان بيلعب في دماغك وبيوزك على معصية، تذكر الموقف ده في الاخرة، ان اعضاءك هتشهد عليك، هتفضحك، ممكن اعضاءك تفضحك. تكتب الفضايح بقى، الفضايح مش على مستوى الشارع بتاعك، ولا مستوى البلد بتاعتك، ولا مستوى جمهوريتك، ولا مستوى العالم بتاعك اللي انت عايشه وعاصرته، لا، ده على مستوى الامم والخلائق منذ ان خلق الله ادم لغايه الناس اللي جايه بعدين. ولذلك وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كان فاهمين ايه؟ يعني انا قاعد ربنا مش واخد باله، استغفر الله، مش هيعرف يحكي عن الناس. سبحانك يا رب. ده طب ده اللي خلى كل بصمه، اللي خلى بصمه كل واحد فينا مختلفه عن الثاني. بل قربنا القائل في سوره القيامه، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. البصمه بتاعت كل واحد فينا مختلف عن الثانيه. بل يريد الانسان ليبصر امامه يسال ايان يوم القيامه. سبحانك يا رب. وعشان كده قالوا لهم ما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. الظن ده اللي انتم ظنكم بالنسبه لله، يعني ارجاكم، ارجاكم او ارجاكم الرضا، يعني هلاك، يعني اهلككم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا، طب الصبر هينفع ليه في الاخره؟ في صبر في الاخره؟ لا، ما فيش صبر في الدنيا هنا. تصبر على طاعه الله، تصبر على اجتناب معاصي الله، تصبر على قضاء الله وقدره، يبقى جزاك الله كل خير، ربنا يتقبل. انما هتيجي في الاخره تقول اصبر؟ لا، صوت الطور بقى، يوم يدعون الى نار جهنم دعا بالذات. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم، هذه جهنم التي كنتم توعدون. فسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اصلوها، يعني ادخلوها. فاصبروا او لا تصبروا. يعني بالعربي البلد كده، صبرتم ولا انتظر عنكم ما صبرتم ولا داخلين جهنم. فهؤلاء في مثلهم يقودها الناس والحجاره زي ما تقول في التحريم، اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. عشان كده ربك كده في سوره قال فان يصبروا فالنار مثوى لهم. يصبروا فالنار مثوى لهم. سبحانك يا رب. لان هي تفرق من البعض. ما قلنا لهم اصبروا في الدنيا مرضوش. قلنا لهم في الدنيا اصبروا على طاعه الله وخليكم مدينين على الطاعات مرضوش. اصبروا على اجتناب معاصي الله وبطلوا سيئات ومعاصي مرضوش. اصبروا على قضاء الله وقدره، سبوا الله في مناسبات والعياذ بالله. وبقى يقولوا يا ربنا ليه ربنا مالين ليه واشمعنى انا وياخذ عجز محلتي ده في الموت وفي الفرح بيكتبوا ذكرهم في ليله الفرح. بدل ما تذكر ربنا وتقول يا رب لك الحمد والشكر انك اكرمتني الدوب ووفقتني البيت مسلم، بتكتب ستراها وكده على صفحتها والعياذ بالله، وتقول لك يا ندوه للرؤيه قالت كده، خلي ندوه للرؤيه ترفع كده. يبقى خليهم يرفعوك في الاخره، يدوروا عليهم في الاخره في وسط الخلائق يقول لهم تعالوا انتوا اللي قلتوا. هو انت بتاخد دينك من وسائل الاعلام؟ ولا احنا بناخد ديننا من وسائل الاعلام اللي فيها الرقص والضمط والهز؟ هي دي اللي هتديك دين؟ انت حر، خليك معاهم. انما المسلم لا، المسلم بياخد دينه من المصادر الصحيحه مش من المهم. ربنا تبارك وتعالى يقول فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا يطلبوا العتاب. طبعا احنا اسمنا عتاب، احنا قاسيين، فما هم من المعتبين. في العتاب في الاخره مفيش، يعني ما اسف في هنا في الدنيا. طوب يوم ربنا يكرمك يبدل لك سيئاتك حسنات زي ما قال في اخر الفرقان، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك والله بتوع المعاصي والسيئات يعني لو يعرفوا ديت او كان معانا في التختيب يا ربنا اكرمنا بواحد كان حرام نفسه وقاعد اكلمه يعني بيقول اتقي الله وبتاع ويعني في داعي ومش عارف ايه يعرف مش عايز يشوف ليه مش عايز يبطل ليه بيقول لي ده انا ياما سرقت ده انا ياما عملت. قلت له سبحانك يا رب انا كده تحسبني بس على ايه يا ابني ولا انا صاروخه هل تحسبني؟ قلت له والله بحسبك بجد لو تبت لو تبت فعلا انا احسبك لان شوف بقى السيئات والمعاصي المتسجله والمحافظ اللي خدتها والفلوس اللي كل ده يتقلب لك ايه؟ حسنات ما تسد حيلك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هكذا ربنا عز وجل يحدثنا ايضا عن هذا الموقف من الكذابين هيكتبوا فيه قدام الله يوم ربنا يخلصهم ويخلي اعضائهم تسند عليه. يقول ربك في سوره ياسين عز وجل موضحا هذه الحقيقه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا خلقا كثيرا جبلا يعني خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. خلي بالك بقى اطلوها أول ما تسمع كلمة صلاة يعني دخل اطلوها يعني ادخلوها صلاة النار يعني دخل النار. هذه جهنم التي كنتم توعدون اطلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم بالأسفل. اليوم نختم على افواههم. وشوف ربك لما حالكم اتحط عليه حد وختم رباني ما يتفتح. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. فجيت تتكلم سبحانك يا رب وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الرجل تقول ولو نشاء لطمسنا على اعينهم كان ربنا عماهم فانسبقوا الصراط. هيشوفوا ازاي طيب فأنا يبصرون. ولو نشاء لو شاء ربك لمسخناهم على مكانتهم زي ما هم كده فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ربنا ايضا يحدثنا في سورة النور عن هذا المشهد الذي تكتيب له الابدان ان الاعضاء تسند على الانسان. شوف الفضايح شوف الفضايح عشان كده بنقول سيب سيب اللي بيظلم يظلم واللي بيكتب يكتب واللي بيراقب بيراقب دي اخره دي اخره هيقفوا فيها قدام الله. خلي اللي امرهم يذبحهم ولو قالوا ما حصلش يا رب تنصح اعضائهم عليهم ونقف احنا نتفرج عليهم بفضايحهم بفضايحهم. ربك هيكتب سترهم في الاخره. صدق ربنا القائل في سوره النور ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يقول على واحده انها عملت والعياذ بالله او ودي ماشيه مع كذا او تركها كذا او كذا اوعى تمام اربع شهود يا حد على ظهر. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم اهو يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين عز وجل. شوف هذا الموقف يبقى ده ناخد منه ايه؟ الدرس اللي نطلع بيه نتعلم ايه؟ ان كل ما الشيطان يوزني ويقول لي اعمل سيئات بص بعينك حط كلمه في ايدك اسمع بودنك اتكلم بلسانك قبل ما اعمل اقول استنى اللي انا هقوله بلساني حلال ولا حرام؟ اللي انا هلمسه بايدي حلال ولا حرام؟ اللي هسمعه بودي حلال ولا حرام؟ اللي هشوفه بعيني حرام ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ يقول لك يا راجل بلا حلال ولا حرام؟ لا لا وبعدين؟ اقف مرفوع في الاخره والعياذ بالله ايدي دي تتكلم وتقول انا لمست وعملت هيبقى مصدري ايه انا؟ قدام الله ازاي؟ قدام سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قدام المؤمنين كلهم هيبقى ازاي؟ قدام الخلائق هكذا هكذا. هذا مثل شهود الاعضاء على الانسان نسال الله العفو والعافيه. تعالى شوف مشهد ثاني سبحانك يا رب عايزين نتعلم منه برضه درس كبير. الانسان لما بيقف في الاخره ويحس بوضعه ما هو ربك قال بل الانسان على نفسه بصيره. هو مش كل واحد فينا عارف هيعمل ايه؟ مش كل واحد عارف فينا هو بيعمل ايه؟ ولذلك في سوره الاسراء ربنا عز وجل قال وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. كفى بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني ما تقوليش بعد ما كنت عارف مش واخد بالي، ما انت فاهم كويس ايه اللي انت عملته، وعارف ايه اللي تبت عنه وايه اللي ما تبتش عنه. عموما اللي تبت عنه الحمد لله، انت يعني ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا انه بيتقلب حسنات بفضله، بس بشروط التوبه الثلاثه: البعد عن المعصيه، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مره اخرى. دي شروط الثلاثه، التوبه الثلاثه لو كانت في حق الله، ولو في حق العبد يضاف ليها شرط رابع وهو انك ترد الحق الى اهله مع الشروط الثلاثه دول. الندم على التوبه يعني الاقلاع عن المعصيه والذنب. اثنين الندم عليها، ثلاثه عدم الرجوع اليها مره اخرى. شوف الانسان في الاخره لما بيحس بوضعه وشايف حاله يوم يفكر، يفكر في ايه؟ بيفكر في اقرب الناس له. اقرب الناس له مين؟ اقرب الناس فيه ابوك، ها امك، ها اخوك، في اختك، ها مراتك، عيالك، ناس عيلتك، ومين تاني؟ مفيش بقى، مفيش. طب حد من دول في الاخره فاضي؟ مين في نائب فاضي يبص للتاني؟ سبحانك يا رب. طب شوف ربك بيقول ايه؟ بيقول عز وجل في سوره لقمان في اخرها: يا ايها الناس، ناس ايا كانوا بقى، اتقوا ربكم، اتقوا الله عز وجل، واخشوا يوما، اهو الاخره، لا يجزي والد عن ولده، الاب مش هينفع، ولا مولود الولد هو جاز عن والده شيئا. سبحانك يا رب. مع ان الاب والابن ايه من ايات الله، وربنا حلف فيه في سوره البلد: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد، ووالد ادي الاب، وما ولد ادي الابن، ومع ذلك شوف ما بينفعوش بعضهم. ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، ان وعد الله حق، ربنا قال في جنه وفي نار، فلا تغرنكم الحياه الدنيا. اوعى الدنيا تشدك وتنسيك اخرتك، تقوم تنسيك الحلال والحرام، تلاقي نفسك عايز تجيب فلوس من اي حته. على الحرام يا عم خلص، تقولي رشوة ولا ربا ولا ايه؟ هات وخلاص، شهواتي ايه واقضيها باي طريقه وخلص. احنا يبقى نسيت اخرتك والعياذ بالله، نسيت اخرتك والعياذ بالله. فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مين الغرور؟ ملعون الشيطان، ابليس. اوعى يا ابليس يغرك، وهشوف موقفه منك ايه تاني في الاخره. ما احنا بنتكلم عن بعض مظاهر الاخره اهو. اذا انا الاب مع الابن، لا طب واحد يقول لي اصل ابويا انا قاسي شويه يعني من نوع، لكن امي الحقيقه احنا هنا عليا قوي، وامي يعني الله يكرمها. طب شوف امك هتيجي في صوره الحج، شوف موقفها معاك هتبقى ايه. ربنا عز وجل يقول في سوره الحج: يا ايها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله عز وجل، ان زلزله الساعه، مجرد الزلزله اللي بتحصل بس تبقى ايه؟ ها؟ الموقف والوضع ده اهو شيء عظيم، يوم ترونها، يوم ما تحصل يعني. تسأل كل مرضعة عما أرضعت. هو مفيش رضاعة في الأهل، إنما ربنا بيتفق لك في الموقف. شوف أنت أم بترضع الدهن أو بالدهن، بيبقى يمكن عايزة تخش الصورة ومش باين عليها تقطع رضاعة البنت أو الولد. ها؟ لو البنت عايزة ترضع في عز الليل، هو العيال الصغيرة عندها ليل ولا نهار؟ مفيش. عايز ياكل بيعيط. هو عادي ما بيروحش يحط ميه، هو قاعد مكانه كده. سبحان الله. بتقول له الام: لا الصباح خلاص، لا ما قمت من عز الليل. لا سبحانك يا رب، شوف بتبقى عامله ازاي. ده يمكن بتطلع الطبيخ عشان ترضع، بتقوم من عز الليل عشان ترضع. لا من الاخر بقى مفيش كلام من ده بقى. شوف بقى اللي بتعمل معاه هنا في الدنيا ايه، وهو الابن: يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، كانها بتتخلى مع رب نفسي نفسي. سبحانك يا رب. يا راجل اذا كان الانبياء في الاخره، الانبياء والرسل كل واحد يبقى يقول ربي نفسي، ربي نفسي، نفسي نفسي، انا انا. شوف انا رايح فين، دعوا خير، انا انا رايح فين؟ يا ربنا يديك الشر، دي مولعه بقى ربنا يوعدنا مفتوحة ومفتحة وريحتها ولونها ومنظرها باين مكتوبة بالخضار كلها مفروكة بالاخضر مدهامتان يعني خضراوتان يميل الخضار الى الايه الى السواد الداكن متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب وزرابي مبثوثة وشوف بقى الروائح والجمال كله جاي منها وأزفت اقتربت وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد وبرزت الجحيم والعياذ بالله بارزة بقى واضحة وجيء يومئذ بجهنم والعياذ بالله والملائكة بتتدعى بلجام بالججرة بتتجرها الجبهة وهي سوداء لأن الله أحمى عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء إلى يوم القيامة والعياذ بالله فشوف المنظر هيبقى ازاي فكل اب ولا كل ام في الاخره فيه يوم ترون لا تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس كلها بقى سكارى انت عارف سكارى يعني ايه؟ السكران بيبقى جالب حاجه بيبقى واحد من اللي حواليه بيبقى شوف نظامه عامل ازاي وترى الناس سكارى هتلاقي ناس في الاخره كده برضه كله عمال يجنن هي بقى الاخره عملت ايه سويت ايه مفيش تقول لابوك امك خلي حالك وترى الناس سكارى وما هم في سكارى هم ليه بيخلوهم كده ولكن عذاب الله شديد فمن عذاب ربنا اللي سايبينه في جهنم عايزين يهربوا منها ولو بالكذب والعياذ بالله ايه الدرس اللي بتاخده من هنا؟ ايه اللي نستفيده؟ ايه اللي نطلع بيه؟ ايه اللي نطلع بيه؟ انك يا اب يا اللي مش هتنفع ابنك في الاخره حرام عليك تقف قدام سكته وهو رايح الجنه ويا ابن يا اللي عرفت ان ابوك مش هينفعك من اخره ما تسمعش كلامه فيما يغضب الله يعني توضح شويه دلوقتي انت يا اب ما انتش نافع ابنك في الاخره طيب ليه بتقف قدامه في سكه الخير يعني انت مش بتحب ابنك يا اب هيقول لي ده ابني ونظري ونظري ويا طب ماشي اثبت لي اقول لك اثبت لك يا ابني ده ابني ما انت بتشوف في الدنيا ما بقى عامل معاك ازاي يبقى نايم والشباك مفتوح عشان ما ياخدش برد بقفله. ابني يبقى عايز درس فلوسي باخدها من قوتي وقوتي العيال عشان اجيب له. ابني يبقى عايز كاس وانا جنبتي مقطعه بفضله على نفسي واروح اشتريله. ابني لما بشتري له اللعبه بس انا فرحان بيها اكثر منه عشان حاسس ان اللعبه دي هتسعده. طب يا اب يا اللي بتحب ابنك لهذه الدرجه في الدنيا كيف حالك مع ابنك في الاخره؟ ابنك بيصلي علمته الصلاه علمته الاسلام علمته دينه بتنظر في سوره التحريم قال يا ايها الذين امنوا قوا ابعد نفسك ومين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا اب يا اللي خايف على ابنك من شويه برد مش خايف عليه من جهنم امال فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مش انت مسؤول عن ابنك كان المفروض تيجي منك يا اب تعلم ابنك الاسلام وتقول له يا ابني وانت في المدرسه تعرف على الجماعه الاسلاميه وانت في الكليه اعرف اخوانك من اعضاء الجماعه الاسلاميه علشان يبقى دايما معاهم صغار يوم يعينوك على الصلاه يعينوك على الصيام يعينوك على طاعه الله على غض البصر على عدم الاختلاط انتوا عارفين اللي بيحصل عارفين اللي بيحصل جوه في المدارس المختلطه والجامعات يبقى مين اللي هيحصل التاني؟ المفروض الكبوه يكونوا مع بعض والارض يكبر مخه راجل كبير وعاقل ومخه كبير اوعى تسمع الكلام اللي بيتقال لك الجماعات الاسلاميه المتطرفه معاهم قنابل ومعاهم اسلحه منين يا اخوي؟ منين الاسلحه ومنين القنابل ودي بتتاهل وتيجي ازاي؟ ثم جماعات اسلاميه في مساجد وفي مدارس وفي كليات وبعضهم ملتحي وبيخطب ويدرس في المساجد يبقى تنظيمات تنظيم فين؟ ما هو الكلام ده اهو في الميكروفونات وادي التسجيلات وتقوم اهي واحنا اهو حاجه ايه؟ بنتسرق تحت الارض؟ ايه؟ وما احنا معروفين وبيطلعوا ورانا يصورونا فيديو ماشي وايه يعني؟ ما بيهمناش بيسجلوا ما تسجلوا بيكتبوا دليل ما تقولوا دوامة ايه؟ هو احنا خمرجيه؟ بنبيع حديد ومخدرات؟ احنا بنقعد عرق كده بصراحه المسلم مواد كده بس يبقى عايزين مننا ايه؟ يبقى انت تكبر مخك يا اب مش تقعد تقول خلي بالك ولا اوعى تروح مع بتوع المسلمين هم اللي وقع مين؟ مع الملحدين. وبعدين تفاجئ بابنك في صف الشرطه وتعالى تسلم عشان المذكور بجريمه وضبطناه في كذا وعملناه في كذا ترجع تقول يا انا وانا علمتك ايه وعلمته كده؟ امال ايه؟ امال علمته ايه؟ ما انت وقفت قدامه وعطلته عن الحق وعن الخير في حين انك انت قلت هتنفعه في الاخر، يبقى حرام عليك. هم بس في الدنيا عمال تقول يا ابني ونظري وتقفل الاستكباك وخايف عليه من كويس هوا، ما انت خايف عليه من جهنم. ده كان الاولى، ده في امهات بيحاربوا ابنه يقول له اوعى تروح الجامع. طب يروح فين يا اب؟ يروح فين يا اب؟ يروح الكباريه؟ يروح المسرح؟ يروح ملهى ليلي؟ لما بتقول ما يجيش الجامع هو عارف ان ابنك بقى ايام اللي بيخش وحاطينه السم في الارض ويقولوا جزاك الله خيرا. امال يقول ايه يا اب؟ يا اب يا محترم يا مسلم، عايز ابنك يتعرف على مين؟ على يخش في بيتك يتان 40 وعشان يشوف بناتك ويشوف عوراتك ويطلع عليها وتحصل الخيانات والمصايب كلها؟ ها؟ وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان ليه؟ ما انت السبب. كان المفروض الكلام ده كله يجي منك، تعلم الولد الاسلام وتعرفه على المسلمين وعلى الاخوه. لما الولد بيعمل الحاجه دي من نفسه وبعيد عنك ما جاتش منك، يبقى كمان تقف قدامه؟ ده بعد على مستوى الابن وعلى مستوى البنت كمان. حرام عليك يا اب وحرام عليك يا ام، يا اللي بتقفوا قدام بنتكم لما تلتزم بالطرحه، لما تلتزم بالملابس الفضفاضه. والله واقسم بالله اختي جايه تبكي بالدموع وتقول لي ابويا محرج عليا الطرحه، محرج شوف محرج عليها ولا حد في كيانك الطرحه. قلت لها سبحانك يا رب، ابوك عايز منك ايه؟ عايزك تتعلم تبكي في الشارع، وبعدين لما يغتصبوكي لما يشوفوا لحمك ويشوفوا عورتك هينبسط؟ هينبسط؟ لما يجي يمضي عليك في شرطه ويستلمك هيبقى مبسوط؟ ده اب ده حرام. ثم بيعريكي وانت في الدنيا وانت لحمه شرفه عرضه، ويجي في الاخر يتهرب منك. ما دي مكتوب كلام ربنا صح، كلام ربنا حق اهو في الاخر. يبقى ازاي اب يقف قدام بنت بالطريقه دي؟ واب تقول لبنتها ما انت حاجه ولا انت بنتي ولا اعرفك، تقول ملف طويل. ليه يا ام؟ ليه يا ام؟ ده انت المفروض تيجي منك، كنت تتغطي انت من باب اولى عشان تبقي قدوه لبنتك. انما ما جاتش منك، ما جاتش منك. يبقى فان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. لما تيجي البنت من نفسها ربنا يكرمها ويمن عليها وتلتزم، تقفي قدامها وتقعدي تحطميها وتعقديها وتقولي لها خليكي لابسه بتاع، خليكي متكلفته، والله لا حد جاي لك ولا هتتجوزي ولا شايفه جواز طول عمرك، ايه تحطميها ليه؟ تعقديها ليه؟ ما الجواز ما اسهل ما يكون، الجواز الجواز ما اسهل ما يكون. لان احنا بنقول للاخوات محاصر ومش اي واحد يجيلك، لازم يجيلك اللي يعرف حرتك، لانك متغطيه بين شرفك بين عوزك بين لحمك. انما الجواز على افهم الجديد ما بتطلع عرض نفسها اهو، واللي بيعجبه بيروح عادي فراغ، عايز ياخدها لحمه ويرميها بعرض، بعد ما جمالها بيروح، بعد ما تعرضها بتروح، بعد ما رشاقتها بتخف، بتبقى ايه النتيجه؟ ايه النتيجة؟ صفحة الحوادث في الأخبار. ما ده الرباط اللي كان بيربطهم مع بعض. الأب يتقي الله في ابنه، والأم تتقي الله في بنتها. هتجروا منهم في الآخرة، وما أنتوا تنفعينهم. إذا بتقفوا قدامهم في الخير ليه؟ بتعطلوهم عن طاعة الله ليه؟ ثم يا ابن أو يا بنت، مهما كان أبوك، مهما كانت أمك، برضه برهم وتقبل إيديهم. لكن لما يأمروك بمعصية لا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في معروف. معروف هكذا. إذا ما دام الأب والأم مش نافعين، طيب ليه بيقفوا قدام سكة الإخوة؟ ليه بيقفوا قدامهم؟ ليه بيعطلوهم؟ طب وإذا كان الأب والأم مش هينفعونا في الآخرة مع إن هما اللي مخلفيننا ومربيينا وصارفين علينا، ها؟ يبقى من باب أولى مراتك ولا عيالك ولا خالك ولا خالتك ولا جدك ولا جدتك ولا ابن عمك ولا ابن عمتك ولا ابن جيلك ولا مش عارف مين، كل ده ينفعوا اذا كان ابوك وامك لا. ولذلك صدق ربنا القائل في سوره عبد، فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء هيجري من اخيه، ادي الاخ، وامه ادي الام، وابيه ادي الاب، وصاحبته ادي الزوجه. سبحانك يا رب. الزوجة هم اولادي، سكني اللي اخترتها على الاسلام وعدت معاها اكتر ما عدت مع امي وابويا وهي كمان كده، اللي بشوف منها وبتشوف مني اللي ما بيشوفوش الزب يرجع همه على ظنه يبقى بلاش صلاه الظهر واجله حتى الكريمه تنفعك. بتنفعك في الاخر، انا بقول لك دلوقتي اهو. يبقى لما اكون انا مش موجود في البيت وقلت لك على كلام يتنفذ. في حد يخط الشقه في غيابي؟ مفيش حد بيخطط تكلمي وانت جوه ما تفتحيش. ان شاء الله كانوا بتوع استعداد. استعداد ولا من جاد ولا بس انا مالي ولا الكلام ده، رجع محدش يخش يعني محدش يخش. ما يخيبك الاستعداد، رجاله يخبطوا على البيوت الساعه 11 الصبح. طب ما الراجل في الشغل وفيها ايه يا اخي عادي؟ مراتك تسد؟ لا مش احنا، مش احنا بتوع دول، مش احنا. ضلوا مع الدين. ايه استعداد ده؟ روحوا انتوا بعيد عننا. ما احنا وانتوا مش معمرين بحاجه خالص. ولا بتطلعونا في اذاعه، ولا بتطلعونا في تلفزيون، ولا بتطلعونا في جرايد، ولا بتجيبوا سيرتنا في اي حاجه. بتعيدونا ليه؟ عايزين مننا ايه؟ هكذا. احنا مجرم الصبح. لا ده خيبه الصمه الكبيره قوي. كمان نساء جايين بنات يخبطوا على البيوت. افرض شاب جوه. افرض افرض افرض افرض. مين اللي تقبل على نفسها تعمل كده؟ تقول لمراتك الكلام ده اهو؟ تقول لها اتنفذ الكلام ده في غيابي. ليه؟ لان مش هنفعك في الاخره. انا بقول لك اهو، طلعه اتمسخرت فبتجيلي يكون فرحتك على دماغك. مش هنفعك في الاخره. نازله معايا لازم تكوني لابسه ملابس اسلاميه في الصدى واسعه ما يبانش منها حاجه. تحافظي على الصلاه وتحافظي على دينك علشان انا مش هنفعك في الاخره. واضح؟ يبقى هكذا. عشان كده بتقول للزوجة لما زوجك يقول لك ادلعي ضرحتك وانت ماشية معايا في الشارع، او اغتبي ربنا بأي عمل عشان ترضيه، تغتبي الله وترضي اللي مش هينفعك في الآخرة. لازم تكبري مخك ويكون عندك دين وتكوني فاهمة. هكذا. يبقى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حد خالص في الآخرة يفر حد. طب وعيلتنا؟ ده احنا عيلتنا تعجبك، ده احنا عيلتنا والله، ولا عيلتكم ولا عيلتكم. ربك عز وجل في المعارف يقول ايه؟ يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ سب لبنيه عياله وصاحبته سب واخيه وفصيلته التي تؤويه. عدوا كلها. ومن في الارض جميعا. ها؟ ثم ينجيه. ينفع؟ كلا ابدا والله، انها لظى. جهنم والعياذ بالله نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يبقى ما تقوليش بقى العيلة بقى مش راضي عني. إن أنا أصل لو لبست كده هزعل العيلة. الأخت تقول كده. الأخ يقول أصل أنا لو رحت مش عارف العيلة مين. خليك في نفسك، خليك في نفسك. شوف أنت على في الآخر هيبقى إيه مع الله. أدي منظر شفناه تاني اتعلمنا منه. تعالى شوف منظر ثالث. ده منظر كبير قوي، اتعلم منه بقى. لما وقفوا في الاخره، لا الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت ولا الزوجه، والاعضاء شهدت في الصلاه، بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ قالوا مين السبب في مصيبتنا اللي احنا فيها؟ اللي كانت مش لابسه طرحه وكان لحمها باين، واللي لابسه طرحه محدقه ولابسه ملابس مبرطشه ومزرجشه ومجنشه، واللي عامله بتاع احزام، واللي عامله القصريه اللي بيحطوها على الدماغ، واللي لابسه حجاب التفتيش بتاع الايام دي. ما هو داخله معاهم برضه. بس هي فكره حجاب وخلاص. ده النهارده يا اخي حاجه غريبه. النهارده بعض النساء ماشيين مع الايه؟ مع الرايقه، اركب الموجه. فقالوا ايه النظام؟ ده بدأوا يلبسوا طرح من طرح. طب والله نتصرح عشان ابقى احلى في الصرحه. والتانيه تقول لها كده، تقول لها صوريت انت هتبقي فاهمه قوي واقوى وايه؟ هتبقي احلى. هتبقي احلى والله وانت لابسه الطرحه. لا ويا سلام، هقول لك على طرحه بقى لون بشرتك. طرحه لون بشرتك. الله الله، ايه ده؟ ايه الحجاب الستي ده؟ ايه الحجاب المزركش المدندن ده؟ دي طرحه على لون بشرتها، ودي طرحه تمشي مع الفستان، ودي طرحه تمشي مع المرطج والمبقع لا يا اخوانا، الاخت المسلمه تتقي الله لما تيجي تتطرح. مش تقعد تقول ايه اللي يناسبني؟ ده كده ذوق وحلم. لا يا اختي، قولي ايه اللي داري عورتك؟ بس ايه اللي داري عورتك؟ مش ايه اللي ماشي، واللون اللي يمشي مع السوق، واللون اللي يلفت الانظار، واللون اللي يمشي مع الشريط. شريط؟ وانت هتطرفي ليه؟ انت هتطرفي ليه؟ وانت ايه اللي لابسك شريط انت؟ انت بتداري لحمك وعورتك وجسمك، ولا بتقول للناس انا محجبه بس برضه مبسوطه انا اهو؟ ما ينفعش يا اختي. كنا بناخدوها منين؟ من وسائل الاعلام ومن الجرائد والتلفزيون والمجلات والراديو. طب تعال امسكوا في خناق اللي عرونا في الدنيا وكانوا السبب. هيطلعوا يجروا. وقف شويه. واحد تاني بقى. واحد تاني. يوم هيقول ده انا ياما ظلمت. ده انا ياما مسكت. ده انا ياما كلبت. ده انا ياما عملت تقارير. مين اللي كان السبب؟ المأمور. ما انا كنت عبد المأمور. اجري اروح المأمور يمكن ينفعني. وقف. تاني. واحد يقول ده انا ياما بلف عيني. ده انا ياما قضيت وقت قدام الزنا وكنت بتفرج على الزنا بعيني. مين السبب؟ الممثلين والممثلات كانوا يمثلهم ويمثلوا علينا واحنا نتفرج عليهم. اروح لهم. روح. وقف. نكمل ولا معروف؟ المهم كله طبعا يجري. واللي كان بيقعد ويتنقر ودنه ويسمع ويتأوه وقاعد مسكين ويمكن يعيط كمان. من ايه؟ تقول لي بتقول خدني لحلالك خدني. والله خدها ويقعد يعيط ويسمع. واللي كانوا بيقعدهم كلهم خميس بعد ذكر بقى قد كده والقرش ونص قرش طول الليله هيروحوا. مين اللي ودانا في داهيه؟ مين اللي كان عمال يرمي السالف واتنينا ومعاصي وسيئات في الغناء؟ تعالوا نروح. كل دول راحوا. راحوا فين؟ قبل ما يروحوا في داهيه راحوا للي كانوا السبب. تعالوا شوف اللي كانوا السبب قالوا لهم ايه؟ شوف ربط سورة البقرة يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تعالوا انت تعالوا فين؟ روح. تعالى انت اللي قلت الفتحة السنة دي كانت من كذا فتحنا. تعالى يا بتاع الموضة انت قلت المحزة حزقنا. تعالوا يا بتوع الموضة انت قلتوا ام خنصر خنصرنا. تعالى اللي كنت بتقول لي اكتب تقريب كتاب. تعالى اللي بتقول لي راقب راقب. تعالى اللي كنت بتمثله واتفرجنا. تعالى اللي كنت بتسمعونا. تعالى تعالى. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ليه؟ وراءه العذاب. هيقول له تعالى اسمع عنك. ابدا. وتقطعت فيهم الاسباب. لا اله الا الله. شوف الدنيا هنا يا اخوانا. كتير من الشباب غلبان يا عيني مفتول. ما هي وسائل الاعلام ليها حق. مش ليها حق يعني ليها حق يعني حق ربنا يجيب فيها يعني. من اللي بتعمله. هي اللي هي السبب في الشباب ده غلبان. الشباب اللي يشوف واحد من الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمايعين والمايعات يقوم يوقفهم في الشارع. اطلب منك طلب طلب وعمري ما اقول ايه عايز ايه؟ في هنا واحد بتاع استوديو. ما تعلمنيش ان انا الطلب. يقوم يوقف ياخد معاه صوره. ويا سلام صور معاه. اجي عليك وهو ربنا يحصرك معاه. اللهم لا امين لا. ان ربنا يمكن يتوب عليك ويعقلك ويصلح حالك زي ما صلح حالنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكنت اتمنى الحاجه ده دي زمان برضه. زمان ده انا زمان قلت لو ربنا جعل يوم كوكب الشر كان بيسموها كوكب الشر كنت اتمنى ولو لي سلام ما طلعتش امي زيها ليه كده. يا ريت امي كانت زيها. والله استغفر الله العظيم يا رب. قلت لو ربنا جعل يوم قبل يوم قلب الحلاق انا خدت صوره طول عمري. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللي بيطلعوا يجروا يقول لك عايزين صوره معاهم. اللي طب ما فيش حد يصورنا هنا. طب برضه ما يخدنيش الاوتوغراف. اكتب لي. والله يا اخوانا اتفرجوا على منظرهم في الاخره. هيقول له تعالى كتبت لنا كده في يوم. تعالى ساعدني شويه ولا اعمل لي حاجه اكل اللي عندك ده. اقول له انا يلا لو كنت ادوس عليك واطلع واخلص. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الاسباب. تقطعت. اصل والله يا اخوانا الحب لو ما كانش لله هيبقى نقمة عليك وهتبقى بيه. انما الحب في الله تسعد فيه. ازاي؟ عشان كده بقول لك اوعى تكون بتحب حد من الفتيات الفتيات. اوعى اوعى، المرء يحضر مع من احب. ربنا يطلع عفو العظيم، نسال الله عفو العظيم ان ربنا يحشرنا مع ال ها. ولذلك انت بتحب مين؟ تحب الفنانين وتحب الراقصين وتحب مش عارف مين وتحب ايه وتعدي الفاشه وتعدي الفين، تحشر معاهم تحشر معاهم. تحب المسلمين، تحب المسلمين عشان تبقى مع المسلمين، تحب المسلمين عشان ربنا يحشرك معاهم. يحشر المرء مع من احب. فالحب بالله ربنا بيجمعك فيه بالاخره. مش ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا اخوانا، اهو اخوان اهو. ولذلك طبعا كما قال بيقول ان الاخوان المسلمين هيبقوا في الاخره برضه، اخوان المسلمين في الدنيا واخوان المسلمين في الاخره. طبعا دي كارثه لاعداء الله كمان، في الاخوان المسلمين في الاخره. طبعا عاملين معاهم في الاخره؟ لا ده الله بقى، انتوا مالكم مال الموضوع ده؟ انتوا مالكم انتوا بتعاتبوا معانا يا جماعه؟ هتضربونا هناك؟ ليه؟ ده الله بقى، ده الله اخوانا على سور المتقابلين اهو. الحديث القدسي يقول، يقول الله عز وجل في الاخره يوم القيامة في الاخرة بيقول ايه؟ اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم بظلي، يوم لا ظل الا ظلي. هو ده الحب في الله. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوسعنا بحبنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد يسأل يقول متى الساعة؟ ام سيدنا حديث صحيح. فسيدنا النبي يقول له وماذا اعددت لها؟ طب عملت لها ايه يعني؟ قال يا رسول الله والله ما اعددت لها كثير صلاة وصيام. لا عامل كتير يعني مثلا، لا صلاة مفروضة مني وهي سنن برضه على قدي، يعني ما كثرتش في المواضيع دي غير اني احب الله ورسوله. يقول سيدنا النبي انت مع من احبب. يقول انا في راوي الحديث فما فرحنا بشيء قدر فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احبب. فانا احب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم، وارجو من الله ان يجمعني معه في مستقر رحمته. ده كلام سيدنا انس، ونحن كذلك نسال الله عز وجل. عشان كده بقول لك اوعى يكون في حبك، يكون حب في قلبك لفتاق فتيار. الناس والعياذ بالله مش ملتزمين بالاسلام، حتى لو كانوا لعيبه كوره، حتى لو كانوا فنانين يلتزمون فنانين، حتى لو كان معاهم سلطه. ما هو كتير مرتبطين بالدنيا عشان حكايه السلطه دي. بقول له انت عندك وفخامه الدنيا في حضرتك، قلت له ولاد انت عندك اوامر. واي امر يا فندم؟ ايوه عشان ايه؟ تحبه يعني؟ لا اصل ده قادر يعمل كذا. لا عشان كده لما بيطلع معاك يجي يخش تاني، ولا خشبة الخبط ولا حد يعظم، وحتى تشوفوه كده تفضلوا. الله يا رب تحت الباب يا مكان كان يا مكان وخلصنا. ولذلك لما بينهم موجودين والعياذ بالله في الصيف والطريق تاني على نظام ايه؟ الكلب بتاع حضرة العمدة، عارفه؟ كلب حضرة العمدة مات، يا حي يا قيوم على الجنازة اللي طلعت وراه. ياه بقى طلعت، ليه؟ عشان العمدة موجود. إنما لما مات حضرة العمدة، ثلاثة بس اللي طلعوا وراه. ألا؟ ده أبو الكلب، يا ما كان عايش. إنما لما مات، يالله. يالله ده مكحوم مش مرحوم، وهكذا. كلها إيه؟ روابط واهية. روابط عشان مصالح، روابط علشان سلطة، روابط علشان دنيا. انما رابطة الاخوة بالله لله عز وجل. انت اخي الذي لم تلده امي، انت اخويا اللي الهك الهي، اللي رسولك رسولي، دينك ديني، فانت اخي بالله. ده في الاخرة بقى. انما تبقى قعدت كده وتقطعت فيهم الاسباب، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، يعني ايه؟ يعني يا رب لو لنا رجعة للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. نبقى نسيبهم زي ما سابونا كده في الآخرة؟ ينفع؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والعياذ بالله هكذا. فعشان كده بقول لك يا أختي ويا أخي من دلوقتي اوعي واحد يضحك عليك ويقول لك ماما، يقول لك اديان، يقول لك هينفعل في الاخره والله، وهيتبرا منك ويجري منك في الاخره. فمن دلوقتي اهو خد رباطك دايما بالله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك فيه في الاخره. تعال شوف المنظر ده تاني في سوره ايه؟ الايه اللي فاتت دي ايه؟ سوره البقره. ربنا تبارك وتعالى يوضح في سورة إبراهيم يقول وبرزوا لله جميعا كله شبه فقال الضعفاء ضعفاء اللي بيقول لك انا اعمل ايه بس انا مغلوب على امري ها اعمل ايه فقال الضعفاء للذين استكبروا اللي فوقهم اللي بياخدوا اوامر قالوا للي بيدوا الاوامر اللي بيعملوا البرامج قالوا للمخرجين واللي بيسمعوا وبيشوفهم قالوا للممثلين وعيد بقى مخيف واللي بيظلمهم قالوا للظالمين إنا كنا لكم تبعا وشوف الزلة اللي بيتكلموا بيها بيقولوا إنا كنا لكم تبعا احنا كنا ماشيين وراكم واللي قلتوه لبستناه تمام وكل اللي قلتوه عملناه واخترناك وحلمت وراك إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله للشيء؟ آمنتم بالله آمنتم بالله ها حسينوا من عندنا بقى ما احنا سمعنا كلامكم ونفذنا سمين رد عليهم ايه؟ مين رد عليهم؟ اللي استكبروا ها؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم ها؟ هداكم ليه وانتم ما كنتوش مهتدين؟ وانتم كنتوا ضالين؟ اه امال يعني ايه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا احنا الاثنين اجزعنا ام صبرنا ما فيهاش فايدة ما لنا من محيط امنت بالله والله يا اخواننا الايه دي الايه دي وحطوا كل براس قدام كل واحد فينا اوعى تكون بتظلم ولا بتطبق غلط وتقول انا عبد المامور لا انت عبد لله مش عبد المامور وعزة رب المامور ما هو نفعك والله المامور ما هو نفعك في الاخر ثم المامور مين المامور مين المامور مين انا دورت على المامور والله العظيم والله قعدت دورت عليه في المنحه ربنا كرمنا فيها في الاسبوعين اللي فاتوا دول قعدت ادور على المامور ما هو اللي بيمسكني يقول له يا جماعه مش شيخ انا مش عارف ايه واللي يحط كلابسات في ايدي واللي بتاع ده كلهم قلوبهم معي وقت وقفهم علي كل واحد يوم ينفذ التعليمات كلها ويقول لي معلش هعمل ايه غصب عني معلش يا شيخ واخد علام مني اوعى لان كان الصرف يعج الاخ عنه ويضربوه الضرب حتى ما يجي يقول له ارفع رجلك يا اخي جزاك الله خير ارفع رجلك ان شاء الله اه والله كده وبعدين الاخ يزعل الضرب ياثر فيه يقول له اصبر يا اخي ان شاء الله وما صبرك الا بالله وما صبرك آه سبحانك يا رب حكم لا اله الا الله وما صبرك الا بالله شوف طب انا بتحب على مين دول ولا بقول كلمات ايه سخريه في اخره في اخره المهم عندي مين يا عم اللي قال لك ده المهم يمين شمال فين يا جدع ادفع ادفع ادفع لغايه ما لقيت المأمور ما شاء الله يا ابني المأمور يبقى هو بقى ده اللي ايه كل بقول لك الحمد المأمور ده بقى اللي بيدفع جيت هتكلم عادي بقول لك ايه؟ ما تكلمش عادي انا عبد المامور الله سبحانك يا رب اطلع فوق تاني بقى ولا ايه؟ ايه الموضوع ده اللي انت عارف؟ اللي ما تعرفش فين ده بس من الاخر بقى ايه ثلاثه كله هيجيب تاني تعالى ولذلك اللي بيقول بقول لك ايه؟ في حاجه اسمها عبد المامور في حاجه اسمها ملف التعليمات واوامر ربك في سوره القصص قال ان فرعون ده الحاكم وهامان ده وزيره وايه؟ وجنودهما مين جنودهما اللي بينفذوا كانوا خاطئين وعشان كده بقول برضه لما نيجي في الاخره اللي ما فاجنا هنيجي نمسك فيه نقول له تعالى انت اللي خدتني من وسط عيالي ومراتي انت اللي نزلتني باللي نقول له عبد المامور ولا مالي هو ده يا رب اهو انا ما اعرفش حد تاني ده الاوامر طب ماليش دعوه اتصرف انت مع بتوع الاوامر انا مالي ومالهم انا ما شفتش الا انت اللي جيت وانت اللي عملت اهو يا رب وتبقى تتصرف بس في حد في الاخر هينفع التاني عشان كده ربك ما آمره. ما ايه؟ آمره. ودي امرأة الحاكم لا يسجن حتى في السجن ولا يكون من الصاغرين للأدلة. أدله. قال ايه؟ قال يا رب انا عبد المأمور. حاضر تعالي يا امرأة العزيز. ايه المطلوب؟ يلا يا رب انا عبد المأمور يا رب انا اعمل ايه؟ هم اللي هيمسكوني ويحطوني في السجن يا رب يذلوني يرضوك الذل يا اخوانا. لا لا لا لا لا ايه اللي انت عايزاه؟ اوامري يا سعاده الباشا. قال كده؟ لا. قال رب هي بتقول له كده؟ بتقول ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هو ده الايمان. انما تيجي تقول لمؤاخذه الاوامر ان انا اخرب بيتك. فمعلش بعد اذنك الاوامر اعمل ايه؟ طيب خربت بيتي ها؟ روح اخرب بيتك كمان معلش وبيتك كمان وبيوت الناس كلها ما دام هي اوامر كده. خلي بتاع الاوامر ينفعك في الاخره. ولذلك ربك عز وجل قال لي في سوره سبأ في سوره سبأ بعد ما قال في سوره ابراهيم قال لهم بقى لو هدانا الله لما مررنا فهل انتم مجنون عنا من عذاب الله ازاي؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزينا ام صبرنا ما لنا من محيط. تعال شوف سوره سبأ بقى. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول. الايه بقى اللي موقوفون دول؟ مين اللي محبوسون؟ الظالمون. الظلمة موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول. يردوا على بعض ويسموا بعض. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ها لولا انتم لكنا مؤمنين. احنا حلوين والله كويسين بس انتم مضلتونا بذكر الله. شتموه يردوا عليهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. دلوقتي بتحطونا فيها بتحطوها فينا احنا السبب في ضلالكم بل كنتم مجرمين. لن تكون عمركم مجرمين يا ظالم. احنا اللي كنا بنسمع وبننفذ تقولون الموضه ننفذها تقولون الافلام نتفرج تقولون على كل حاجه بنعملها احنا. ما هو تاني رد عليهم بقى ما بقول لهم لولا انتم لكنا مؤمنين. قالوا انا احنا ضلناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ردوا عليهم بقى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل والنهار يقول لهم الثلاثين لما كنتوا بتزنوا على دماغنا ليل مع نهار من كتر ما قعدتوا تزنوا على دماغنا ليل مع نهار كانكم كنتوا بتامروننا بالكفر. بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا اوامر تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. طب ومين اللي قال لكم نفذوا؟ حد قال لكم نفذوا؟ واسروا الندامه. بعد الكلام ده في الاخره بقى واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق رقبة رقبه يتربط من رقبته من الحيوان دول بقى هيبقوا اقل من الحيوانات في الاخره. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. مش جزء برضه عملهم جزء بالعمل بعملين وما ربك بظلام للعبيد. ربنا ما بيظلمش حد. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. سوره النساء. لكن خدت بالك معايا من كلمه بل مكر الليل والنهار. طب في صح ولا لا يا اخوانا؟ ربك يجيبوا التمثيليات والمسرحيات والافلام بالزنا والاثنين اثنين بيهزوا بعض والعيال رايحه تلف التمثيل ويجيبوها ويعيدوها ثاني يوم بميعاد غير الميعاد الاولاني عشان اللي ما شافهاش امبارح يشوفها النهارده على سبيل ما سمعت الاغنيه دي اسمعها الصبح والظهر وبالليل بل مكر الليل والنهار. الزن على دماغ الناس والعياذ بالله لما خلوا الناس لا تدينها نسوا الله فانساهم انفسهم. نتوقف عند هذا القدر في مشاهد الاخره ونستكمل في المره القادمه. هو فاضلنا شويه مشاهد ثانيه كده هنقولها وناخد منها دروس وعبر وبعد كده نخش على طول ايه اللي في الجنه وايه اللي في النار. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم جميعا وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اخوات ساعتين بيقولوا انت قلت في سلوك المراه المحجبه في المواصلات العامه ونحن نعاني من سوء المواصلات وتخبرنا ظروفنا على ان احنا نركب المواصلات وما لناش خيار. لا يا اختي قلت لك الكلام ده اهو. دواري بالاتوبيس، يعني تروحي قبل اخر محطة مثلا وتاخديه على اساس انه بيكون فاضي وهو رايح وتقعدي، يا اما تاخدي تاكس مشروع، يا اما تصرفي يا ما تنزليه، لكن تتحجري برضه بطرحتك وبحجابك ووسط اللحم ده. لا يا اختي ما تضحكيش بكده، مهما كان الايه؟ مهما كان الهدف. بيقول واحد يقول ايه حكم الزوجه التي تعطي زوجها وتقعد في البلكونه وهي غير محجبه؟ دي زوجه عاطيه وما دام زوجها مش راضي عنها هتبدل عنها الملائكه والعياذ بالله. وبعدين ايه اللي وقفها في بلكونه مش لابسه طرحه؟ حرام لحمها وعورتها باينه، حرام عليها، ولا تتقي الله تبارك وتعالى. البلكونه زي الشارع. طب وهي بتنزل في الشارع محجبه، امال في البلكونه معريه لحمها ليه؟ طب ما اللي بيتحجبوا في الشارع حجبهم البلكونه والعياذ بالله. لا، زوجها يلزمها في الحاله دي انها تخش وانها تلبس طرحتها وما تطلعش البلكونه ولا تطلع تنصر الا لما تكون لابسه حجابها. عندما تتزوج الارواح يوم القيامه بتكون روحك اللي في الدنيا؟ اه طبعا بتكون روحك اللي في الدنيا. روحك اللي هتخش في جسمك في الاخره هي روحك اللي في الدنيا اللي انت عايش فيها هنا. واحد يقول ايه حكم الاسلام في عقد نكاح بين زوجين مش بيصلوا ولا عارفين حاجه عن الاسلام؟ والعقد هيكتب فيه على سنه الله، على كتاب الله وسنه رسوله. قولوا لهم الكلام ده. فشوف هم الاثنين، هو بيعقد على كتاب الله، قول لي استنى كتاب الله بيقول ايه؟ انت بتصلي؟ انت عارف اسلامك؟ ولا بس خلص كتاب الله؟ لا، ايه كتاب الله خلص؟ استنى، لازم تعرف الاول على كتاب الله وعلى سنه رسول الله عشان يبقى العقد ايه؟ اخت تريد ان تذهب الى امها كل يوم او يومين تحج صله الرحم، لازم صله الرحم بقى. لا دي حجه، دي سماعه، هي عامله صله الرحم دي سماعه، قولها اتكلم في بيتك وقعدي شوف عيالك وشوف بيتك وامك تبقى مره في الاسبوع ان شاء الله تروح مثلا تشوفها، انما كل يوم وكل يومين عند امها تقول كلام، امال البيت هيبقى ازاي؟ البيت يمشي ازاي طيب؟ ها؟ وبعدين دي هتجيب مشاكل اكتر، لان لو عملت اي حاجه جوزها هيقول ايوه خدت التعليمات والاوامر من هناك، يبقى يقطع رجلها احسن. طب وليه كده؟ ملوش لازمه. هل شراء الشيء بالتقسيط يبقى فيه زياده في السعر؟ ده ربا؟ لا، بعض العلماء زي الامام محمد عبده قال مش ربا، بس الشرط ان يكون بيع لك تاجر عشان ينطبق عليك، واحل الله البيع وحرم الربا. انا يا صديق مسيحي، هل ابقي على طلاقته ام اخفف منها ام انهي الطلاق بينه وبينه؟ يا اخي الله يكرمك، صادق المسلم علشان يعينك على طاعه الله. انت لما بتصادق اخ مسلم ويجي معاك صلاه وتحب تكسل يقول لك يا اخي اتقي الله، يلا بينا نصلي. انت يا فلان انا شايفك الايام دي بتكفر عن الصلاه، انت ما بتغض بصرك ليه؟ انت كذا كذا ليه؟ يبقى المسلم هيعينك، انما الكافر الغير المسلم لما يعني يا راجل سبحان الله، ده اللي بيت ابوك ولا بيت امك ما تزعل منه، طب واللي بيت الهك ورسولك؟ وربنا بيقول وما قتلوه وما طلبوه، لك لا قتلوه طلبوه صليبه. وربنا طب ربنا عز وجل قال يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، يعني محبين واصدقاء وناصرين لك، بعضهم اولياء بعض، روح حاله وما لناش دعوه، خلوه يتبع اي حد تاني من ملته، على الاقل حتى الفاظك الاسلاميه تبقى معاه، لان في ممنوع ترك السلام على الكافر، لا تباديوا اهل الكتاب بالسلام واذا لقيتموهم فصلوهم الى اضيق الطريق، رايح مسلم الحديث. ها؟ وبعدين هتبتدي يدخلوا عنك في بيتك اذا في اسرار وهيطلع على عورات، لا خليه مع المسلم افضل. واحد يقول يوجد عندنا محل بالمنطقه الكويتيه والعياذ بالله، معلق على باب الازاز لقطه مخيطه مكتوب عليها قسم خاص للمحجبات، وبتقوم بالاعمال دي انسه. طب ولما بتعمل الانسه الكلام ده اللي بتطلع بره الكوافير مش بتترك الشارع؟ يبقى لو في اسلام يوجب تطلب الكوافير قبلها البيت. يعني لو واحده عايزه تعمل حاجه زي دي، تعمل مثلا شعرها، تعمل مش عارف ايه، تبقى تجيب الكوافير دي في البيت عندها بدل ما تروح الاماكن اللي كلها والعياذ بالله زنا ليه؟ وزنا باليد وزنا بالعين وزنا بالنفس. هل ده حديث قدسي صحيح؟ لا يا اخي. عبدي اجعلك عبدا، اطعني اجعلك عبدا ربانيا، قد تقول لشيء كن فيكون، برضه ده كلام. مين اللي بيقول الشيء كن فيكون؟ الله عز وجل. لكن عبدا ربانيا الكلمه صحيحه، ما فيهاش حاجه. بل كونوا ربانيين، لكن الحديث ده مش حديث قدسي، لا. لا مش حديث قدسي، واللي بيقول قدسي ورينا مر فين؟ واحد بيقول انا مراتي شتمتني في ابي وغلطت فيا، هطلقها؟ لا يا اخي، مش اي حاجه كده الطلاق على طول، معلش غلطت يبقى لازم تعمل قعده وتجيب حكم من اهلها وحكم من اهلك ويتعرض الامر، وشوف من اهلها بعد ايه ما يبقاش فضايح قدام الناس، ما يجيبش واحد غريب يعني على مستوى العيله يعني، ويتصرف بشكل الموضوع ده. ايه السبب انها شتمت ابوك؟ وايه السبب انها شتمتك؟ هل انت نزلتها؟ هل انت شتمتها؟ حتى لو انت شتمتها كانت المفروض ما تردش عليك وتتحاسب عليها واحده غلطه، عشان لو اتكررت تاني يتعرض الموضوع برضه، عشان لو اتكرر